مثلا تقول اعرف ان خروج وقت صلاة المغرب بطلوع الشفق الاحمر او بغياب الشفق الاحمر، فمتى ينتهي هذا الشفق؟ وهل من يصلي المغرب قبل العشاء ولو بعشر دقائق يعتبر قد صلى في الوقت؟ نعم، سنة التكبير نعم، سنة التكبير نعم في أول وقتها، ولكنه ينتهي بغروب الأحمر، بغروب الشفق الأحمر، إذا ذهب الشفق الأحمر في جهة المغرب نعم دخل وقت العشاء، فلا يجوز التأخير إلى وقت العشاء، يجب أن تصلي المرأة والرجل في الوقت، إن تأخر عن الساعة في الساعة فلا بأس، لكن أفضل التبكير، طيب. هذا الأفضل، طيب. جميل. نعم.